في ملكه كيف ما شاء، واحنا كمسلمين يجب ان نحسن العبودية. يعني ايه نحسن العبودية؟ يعني انا امة الله، يعني امشي باحكامه وقوانينه، امشي باحكامه وقوانينه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كما يشاء يفعل، لا يسأل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يسأل سبحانه وتعالى. دي أصل كلمة الرب. وعشان كده بتلاقي عند اليهود والنصارى استجابة لقوانين دينهم المحرف أكتر من المسلم اللي يقعد يقول لك وده ليه؟ طب وإيه الحكمة؟ طب وإيه الفكرة؟ طب وربنا شرع ده ليه؟ لو أنت عبد وهو رب، مفيش حاجة اسمها ليه؟ في حاجة اسمها إن الرب يشرع في ملكوته كيف ما شاء بما شاء. دي نقطة مهمة جدا. فدي كلمة الرب، أي الصاحب، أي المتصرف. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ليه؟ لأن المتصرف قال تقطع يد السارق، قال من أفسد في الأرض فعليه حكم حرابة، قال المرأة لها حقوق وعليها واجبات. ما تجيش انت يا عبد يا مملوك يلي لا تملك لنفسك نفعا ولا ضر تقول لا اصل انا مش مقتنع، لا اصل ليه، لا عشان ايه، لا مين وليه وايه الحكمة. الرب كل ما يفعله فيه حكمة، وكل ما يأمر به فيه حكمة وإن خفيت عليه. مش عارف إن الحكمة فين؟ خفيت عليك الحكمة؟ لا، في حكمة برضه. هي إن خفيت عليك لأنك لا تدري. شوف الأب ساعات أو الأم يعملوا أشياء، فيجي الابن يقول ليه يا بابا، ليه يا ماما، تقول له أما تكبر هتعرف، ده عشان مصلحتك، ده بين العبد والعبد، فما بالك بين الرب والعبد. فاللي يقول ان الله عز وجل هو الرب ويعترف انه الرب، يبقى اذا احكامه ملزمة، دستوره ملزم، قوانينه ملزمة، شريعته ملزمة. ده مقام الرب جليل. هو مش اي رب بقى، ما هو الرب له صفات. الرب سبحانه وتعالى له صفات، منها انه جليل. يعني ايه جليل يا جماعة؟ منزه عن النقائص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منزه عن النقائص، متعالي عن الامثال والاشباه، ملوش زي، مش ممكن يكون فيه أي نقص ولا بأي درجة. جليل. لما يكون المالك والصاحب ليس فيه نقص، بالعكس كل صفاته صفات كمال، ليس كمثله شيء، يبقى الإنسان يسلم لهذا الرب، يبقى فيه استسلام بما حكم عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما تخليش جهلك أو انقلاب الأحوال يخليك تتهمي الرب الجليل. تقول لك أنا مش عارفة ليه ربنا عمل كده، ليه ربنا عمل كده؟ مش عارف ليه. لأ، لأن في نقص عندك أنت، أنت المشكلة عندك. لأنه جليل، منزه عن النقص، متعالي على الأشباه والأمثال، ليس كمثله شيء. المشكلة فيك أنت وفي عقيدتك، مش فيما فعله الله عز وجل. بالعكس كل ما يفعله فيه خير وكمال. شوفي الأسماء والصفات بتربي عندك عقيدة. الأكبر، الأكبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السماوات والأرض وما فيهن. فخردل في كف أحدكم، في يد الله عز وجل، فخردل في كف أحدكم. الخردلة دي يا جماعة اللي هي قد، يعني ايه قد السمسمة كده، سمسمة، لو سمسمة في كفك هتساوي ايه بالنسبة لك؟ ولا حاجة، صح؟ طيب تخيلي بقى خلق السماوات كلها، سبع سماوات وما عليها، والسبع أرضين وما فيها، ومش كده بس، كل المجرات، ملايين المجرات اللي في الكون، كل الكون ده كله بجباله وبمحيطاته وبأسماك وبالبشر، كل البشر دي سماوات سبع، أرضين سبع، الكون كله كله كله بالنسبة لله عز وجل قد السمسمة. وفي رواية أخرى كحلقة في فلاة، حلقة في فلاة، حديث تاني يعني مش رواية أخرى، يعني وقع منك خاتم في الصحراء، تخيلي راكبة كده طيارة هليكوبتر مفتحة شوية، هوب وقع منك الخاتم وسط الصحراء، هيبقى ده مقداره قد إيه يا جماعة؟ طيب ده الكون كله بالنسبة لله عز وجل قد السمسمة في الكف، الكون كله بجميع المخلوقات. طب انت بقى قد ايه من السمسمة دي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ما قدرك من الخردلة دي؟ ها؟ ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. طب تخيل انت بقى، ربنا يعزك يا ام عايز، تخيل انت بقى لما تكوني في الخردلة دي تبي ايه؟ من كل الكون ده تبي ايه؟ الملائكة اللي الملك منهم سبعين تمشي من كتفه الى اذنه، وتمشي مسيرة سبعين عام، ايه ده؟ طب امال انا بقى ايه؟ وكمان ليا عين اعصي ربي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. عارفة بالظبط زي ناموسة بتتحداكي، ناموسة بتتحداكي، ها؟ طب اهو ده كمان اكتر، اقل من ناموس وبتتحداكي، وعايزه تبقى هي ربة البيت، وعايزه تبقى هي صاحبة البيت، وعايزه ترد عليكي، ها؟ اه بالظبط كده. لا لا لا، في الحيط مين ده؟ انت رشة مبيد، تنتهي الناموسة وتموت. اهو ده بالظبط يا جماعة العبد العاصي، هو ده بالظبط العبد العاصي، انت الخسران. مشكلة المعاصي مع الله عز وجل ان ربك لا يستفيد منك شيء، انت المستفيدة في كل الاحوال، وانت الخاسرة اذا ما فرطت في حق الله عز وجل، انت الخسرانة، محدش هيخسر غيرك، لان ربك لن تزيد طاعتك ولن تنقص معصيتك. امال مين الخسران؟ انا فقط، انا فقط الخسران. الخالق، الخالق هو يخلق بكلمة كن، الخالق يخلق بكلمة كن. الخلق يا جماعة مش زي ما احنا متخيلين ان هو التكوين، لا، الخلق هو إرادة التكوين. يعني انت ثانية واحدة يا جماعة، ثانية واحدة، يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني انت قبل ان تكوني طفلة قال الله عز وجل كن، ده الخلق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الخلق هو كن فقط، ده الخلق. طيب نيجي بعديها، ها؟ البارئ، البارئ هو ده بقى اللي احنا بنسميه خلق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البرء ده اللي احنا يا جماعة بنغلط وبنقول عليه خلق، هو برء. يعني ايه برء؟ يعني بداية التكوين، يعني اجتماع الحيوان مع البويضة بارئ، ويقعد الطفل يتكون مضغة، علقة، نطفة بارئ. خلاص الطفل خد الصورة النهائية، يبقى المصور، يبقى الخلق والبرق والتصوير 3 أسماء ليهم ارتباط ببعض. يبقى الخلق كن، البرق إنشاء الأعيان من العدم للوجود، البرق هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود بكن، ولا يستطيع أحد أن يقدره إلا الله سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يبرأ شيء إلا الله سبحانه وتعالى. واسألوا إن شئتم الدكاترة اللي بتعمل تلقيح صناعي، والله تكلمت مع الكثير منهم، يقول لي بصي يا بنتي، العلم اللي احنا فيه ده يعلمك حاجة واحدة، إن الله عز وجل إذا أراد شيء يكون. احنا بنعمل محاولات عديدة لناس ويكون نسبة نجاحها 100% ولا تنجح. ليه؟ مفيش كن، مفيش بارئ، مفيش برق، لأن الله عز وجل لم يشأ هذا الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لي وأحيانا حالات لا نظن فيها أي نسبة نجاح وتنجح بشكل مذهل. قال لي والله يا بنتي احنا اتعلمنا العقيدة من اللي احنا بنعمله، احنا بناخد بكل حاجة وبنعمل كل حاجة موفرة للنجاح، نلاقي ده اتكون وده ما اتكونش، ده بقى توأم وده ما نفعش، ده بقى كذا وده بقى كذا. بيقول لي لدرجة ان موضوع الجينات، ان انت تعملي الجينات الوراثية، دلوقتي الموضوع تقدم جدا، بيقول لي نعمل كل حاجة ونلاقي عكس ما عملنا بالظبط. ليه؟ عشان كن البرق التكوين اللي احنا بنفتكره خلق. اللي احنا بنفتكره خلق. خلق. كن البرق بداية التكوين، المصور الصورة النهائية اللي بيوصل ليها التكوين. يبقى لو احنا قلنا الشجرة كن، وبعدين تتحط الحبة وتبتدي تنبت تطلع، البارئ، وصلت شجرة، المصور. هكذا كل شيء في الكون، كل شيء في الكون بارئ، مصور، وبعدين قصدي كون، خالق، بارئ، مصور. كل شيء في الكون هكذا. وخدي بالك بقى، حطي مع المصور المبدع. يعني ايه المبدع؟ الذي يصور كل شيء على غير مثال سابق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الذي يصور كل شيء على غير مثال سابق. ما احنا بنقول بدع. يعني ايه بدع؟ بدع هو انك تتقربي الى الله عز وجل، ان تتقربي الى الله عز وجل بشيء لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جايبة حاجة جديدة خالص ملهاش مثال سابق. المبدع هو الخالق بلا مثال. يعني ما كانش فيه حاجة قبل كده زي البشر. آدم كان أول حاجة تحصل خلق جديد. الجن قبل الإنس كان خلق جديد. الملائكة خلق جديد. يبقى مش بس خالق وبارئ ومصور، لا، ومبدع. يعني هو سبحانه وتعالى ينشئ الأمر من مبدأه، مبدع، شوفي الأسماء، لو أنت عشتي مع الأسماء دي والصفات دي في حياتك، والله تسعدي سعادة ما لها نظير. تخيلي نفسك في مشكلة، المشكلة دي أنت عارفة أن هو سبحانه وتعالى الرب، يقدر يقدر لك الأمور أفضل مما تقدريها لنفسك. لا، هي الغرفة طردتني ورجعت تاني. يبقى تخيلي نفسك أنت في مشكلة، مقدر الأمور خالقك وخالق كل شيء، في لحظة يخلق لك أمر لم يكن له سابق، ملوش سوابق قبل كده، في لحظة يخلق لك الحل. طب يا ربي الحل ليه ما تمجاش؟ عشان هو عايزك في هذا الموقف، عشان هو سبحانه وتعالى حكيم، يعلم ان افضل شيء ليكي اللي انت فيه ده. كمان لما انت تشوفي تلاقيه الاول. طب يعني ايه الاول؟ الاول ليس قبله شيء. طب ده هيديني قوة في ايه؟ كان الله ولم يكن معه شيء. تاني حاجة، كان الله وكان عرشه على الماء. يبقى أول حاجتين اتخلقوا إيه؟ ها؟ العرش والماء، صح؟ طيب، كان الله، كان الله ولم يكن معه شيء، وبعدين كان الله وكان عرشه على الماء. يبقى أول حاجة اتخلقت العرش والماء. ثم خلق القلم. يبقى خلق إيه أول حاجة؟ العرش والماء، ما نعرفش أيهما الأول. ثم خلق القلم. خلق القلم فقال له اكتب. بعلمه عليم، عارف كل حاجة سبحانه وتعالى، يعلم كل شيء اللي جواكي واللي براكي ها، كل حاجة هو عارفها سبحانه وتعالى. ما يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. عارف بكرة هيحصل ايه؟ الأول المبدئ يخلق ما يشاء كيف ما شاء وقت ما شاء. اوعي تفتكري ان انت عشان ما اتجوزتيش ولا ما خلفتيش ولا لم ترزقي ان الله عز وجل لا يستطيع ان يرزقك. لا، قادر. خزائنه ملأة، خزائنه ملأة. لازم كل واحدة فيكم مفتقرة الى شيء تعلم ان خزائن ربها ملأة من هذا الشيء، ولكن يحجبه عنك لخيرك. هو عارف لو الشيء اللي انت نفسك فيه ده وصلك هتعملي ايه. عشان كده هو بيحجبه عنك، بيحجب عنك صحة، بيحجب عنك رزق، بيحجب عنك بر طفل، بر راجل، بيحجب عنك محبة زوج، بيحجب عنك الزوج نفسه، بيحجب عنك الحياة الحلوة اللي انت نفسك فيها، بيحجب عنك السعادة والعربيات والقصور. ليه؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. حكمة، هو حكيم، عارف ايه اللي يصلح حالك، ويعلم ان هذا لا يلائمك. لازم تكوني على يقين وثقة بان ده ما يناسبكيش، الحلم ده مش نافع معاك، مش هينفع. هو يعلم، انت لا تعلم. ومش هو الاول بس المبدي بالابتداء، ده هو الاخر. ينتهي كل شيء وكل انسان يموت وينتهي ويهلك ويبقى الله سبحانه وتعالى. حتى الملائكة حتى الأنبياء لما في موقف القيامة الله عز وجل يقبض روح ملك الموت، تمام، ويقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، لما يكون ده ربك الجبار اللي بيجبرك، لما يكون القوة والعظمة دي كلها في الأول الآخر ينتهي كل شيء ويبقى هو ملوش انتهاء، يبقى تقولي بقى أصلنا ده ظهري ولا ده أخويا ولا ده أهلي، لا لا لا لا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا تقولي بقى أن ده ظهري ولا ده سندي ولا ملكيش، ليس لك شيء إلا ربك سبحانه وتعالى. لما يبقى عندك توحيد الأسماء والصفات ده اللي بقولنا صفحة يا جماعة، لما يبقى عندك توحيد الأسماء والصفات القوي ده، ان انت تستشعري ان هو المبدئ الاول الباقي، كل شيء يهلك الا هو سبحانه وتعالى، كل شيء ينتهي ولا يبقى الا الله سبحانه وتعالى، يبقى لابد ان يكون ده عضدك. شوف الله عز وجل يقول هو الاول والاخر والظاهر، الظاهر وهو العلي الأعلى، والباطن يعلم ما في داخلك ويعلم ما تفكري وماذا ستفعلي غدا. وانت لما عملتي القصة دي عملتيها ليه؟ ها؟ انت لما اديتي الدرس ده ولا لما قلتي الكلمة دي كان نيتك ايه؟ كنت عايزة تظهري ولا كنت بتتقي الله ولا كنت نيتك ان انت تعملي كذا؟ شوفي سبحان الله الدقة، دقة الامر. يأتي اقوام يوم القيامة باعمال كالجبال فيجعلها الله هباء منثورا. وشوفي ربك لما يستر عليكي في الدنيا والآخرة، ولكن لما الإنسان يستمر ويتكبر الله عز وجل يفضحه على رؤوس الخلائق فيجعلها الله هباء منثورا. فتقول الملائكة والله يا رب لقد فعلها، احنا سجلناها وعملها فعلا. يعني حتى الملائكة ما بتعرفش نيتك ايه. فيقول الله عز وجل لم يكن لوجهي، ما كانش لوجهي، ما كانش عشاني، كانت بتعمل كده عشان يتقال عليها جدع، كانت بتعمل كده عشان يتقال عليها دي جريئه، كانت بتعمل كده عشان يتقال عليها ما شاء الله دي حبوبه، كانت بتعمل كده علشان يتقال عليها ياه دي على دين وخلق رهيب. وقد قيل خلاص مش خطيهم، انتهت. فيجعل يوم القيامة هباء منثور. الحذر، الحذر. فالإنسان لابد إنه لما يعمل شيء يعمله لله. طيب أنا أعرف منين إن أنا مش بعمل ده علشان خاطر مش لله؟ اسألي نفسك بقى، ليكي خبيئة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للمؤمن خبيئة. خبيئة يعني إيه؟ حاجة بتعمليها كده في الكتمون، ها؟ في الكتمون، واخدة بالك؟ في الكتمان خالص محدش يعرف. هل لك خبيئة؟ يعني في حاجة أنت بتعمليها لله محدش بيعرفها غيرك؟ ها؟ لو ليكي خبيئة يبقى عرفي إن الحمد لله لا لسه فيكي خير. لو الخبيئة دي وكلاكي نفسك تقوليها لأي حد يبقى لا، انت لسه بتدربي نفسك. لو مالكيش خبيئة وكل حاجة بتقوليها حتى لو جات تقولي والله اصل يعني الحمد لله لما كنا صاحيين امبارح وقت قبل الفجر. الحمد لله. والله انا مش عارفة، انا متعودة اقرأ 5 اجزاء، مقصرة جدا، بقيت اقرأ 4 بس. فين الخبيئة؟ خلي بينك وبين ربك دايما خبيئة، حاجة مستخبية محدش يعرفها غير ربك فقط، وحافظي عليها لان دي اللي قد تفتح لك باب الجنة. لا مفيش حاجة اسمها مش قصدك، لا ما بقتش خبيئة، قلتيها خلاص انتهت. الخبيئة ان تبقى بينك وبين ربك محدش تاني يعرفها ابدا، بالعكس لو حد عرفها تزعلي، لو حد عرفها بأقدار الله من غير قصدك خالص تبقي متضايقة وزعلانة ونفسك ان محدش يعرف تاني. فمن منا له خبيئة بينه وبين ربه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. طب فالق الحب والنوى دي يا جماعة تبقى خالق ولا بارئ ولا مصور؟ يلا ام انس وغدا ومنير، هنعمل لكم جوائز النهارده. ها بارئ صح؟ لا خالق. الحمد لله. كن خالق، كن كن، لكن نهاية الشجر، النهاية بقى بتاعت بعد الفلق الحب والنوى، هي دي المصور، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وهنا في حتة حلوة أحبكم تعرفوها، لو ورد عليكي حاجة من التوراة أو الإنجيل اعرفي إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. يعني إيه؟ يعني الحاجات اللي في التوراة والإنجيل ما تلزمناش إلا أن يخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فبقت من شرعنا. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم حكلنا حاجة من التوراة أو من الإنجيل خلاص بقت شرعنا بحكاية النبي، ما حكاهاش وما اتكلمش عليها كأنك ما سمعتيهاش. دي قصة التوراة والإنجيل، علشان بلاقي كتير تقولك ولما ركب نوح السفينة قال. طب وانت مش عارفك نوح قال ايه؟ مين قالك يعني؟ كنت معاه يعني ولا كان بابا معاه ولا ايه بالظبط؟ ده الكلام ده موجود يا في التوراة يا في الإنجيل. يبقى لا تقولي شيء منهم، اي خبر تنقليه لابد ان يكون له اصل من ديننا، اصل من القرآن او من السنة، اما غير كده شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. ودي نقطة مهمة احب ان كثيرات منكم يعرفوها. اعوذ بك من شر كل دابة، اعوذ بك من شر كل دابة. الدابة هو ما يدب على الارض، الدابة هو ما يدب على الارض يعني يمشي على الارض. طيب الدابة دي هتشمل الانس والجن، الانس والجن. احنا يا مسحق اهو هتلاقيه عندك على ربنا يعز. انت اخذ بناصيتها. طب هو في حاجة ربنا مش اخذ بناصيتها؟ لا طبعا كل دابة ربنا اخذ بناصيته. يبقى اعوذ بك من كل خلقك، لكن شوفي الشرح المفصل هنا، اعوذ بك من شر كل دابة، كل ما يدب، انت اخذ بناصيتها. والله عز وجل يأخذ بناصية كل شيء. يعني يأخذ بناصية؟ الاخذ بالناصية يا جماعة يعني انك تتحكمي في هذا الشيء. لما انت بتقولي انا اخذت بناصية الدابة بتاعتي، ها، يعني انت متحكمة فيها، ليكي سلطة عليها، ليكي قدرة عليها وتحكم. أنت الأول فليس قبلك شيء. زي ما قلنا الله عز وجل خالق كل شيء، ربنا يعزك يا مذكرين. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر، الظاهر يعني أعلى شيء، مفيش مخلوق يعني يوازي رب العزة سبحانه وتعالى أو يعلو عليه أبدا. الله عز وجل الظاهر فليس فوقك شيء، مفيش مخلوق يعلو على الله سبحانه وتعالى. الجهلة اللي بينفوا العلو ويقولك ربنا في كل مكان، انت جاهل. ما هو ربنا لو نزل بقى في كل مكان هتبقى المخلوقات فوقه يا جاهل، هتبقى الملائكة فوقه، كيف كيف يعلو عليه مخلوق؟ وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الباطن تعلم الخطرة واللحظة، مش وانت بتتكلمي على طول جفونك بتتفتح وتتقفل، اللي بنسميها العين اللي هي حركة العين. هو يعلم سبحانه وتعالى هتحركي عينك كم مرة، هو عارف عينيكي هتتحرك كم مرة، كم مرة عينيكي بترمش، احنا بنسميها هنا في مصر ترمش، يعني ايه تلاقي عينك على طول بتفتح وتقفل كده. هو يعلم انت هتاكلي كام حباية رز وهتاخدي كام شربة ماء، يعلم سبحانه وتعالى كل ده، هو عارف. بعد ما بيقول كل ده يقول اقضي عني الدين. وعلى فكرة الدعاء ده جميل يا جماعة في سد الديون، علمه ولكن ليس بذاته. اقضي عني الدين واغنني من الفقر. كان يتعوذ من الفقر. الجهال، معقول يا مؤدريس كل ده حصل؟ الجهال اللي بيظنوا ان الفقر ده قربة الى الله ده جهل. النبي كان بيتعوذ من الفقر، وكان يسأل الله عز وجل انه يغنيه من الفقر. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده رواه الحديث ده، ابن القيم بقى قال كلام جميل جدا. يا بتطردنا كلنا مش عارفة ليه. ابن القيم بقى يا جماعة قال كلام جميل جدا، قال لك الحديث ده، ها الاربع اسماء دول الاول والاخر والظاهر والباطن اركان العلم والمعرفة. تخيلي اربع اسماء بس ركني الاركان العلم والمعرفة. واعلم ان لك انت اولا واخرا وظاهرا وباطنا، بل كل شيء له اول واخر وظاهر وباطن. ولكن اولية الله عز وجل سبق كل شيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ايه؟ يعني كل حاجة ليها اول واخر، بس ليها بدايات وليها نهايات. لا، الله عز وجل اولياته سبقت كل شيء. كان الله ولم يكن معه شيء، ومنتهى اخريته بقاء بعد كل شيء. تخيلي بقى يا اهل الجنة خلود فلا موت، يا اهل النار خلود فلا موت، ويبقى ربك سبحانه وتعالى يبقى بقاء بعد كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. العلم بقى هنا بعلم ومعرفة سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وبطون سبحانه يعني الباطن إحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه. هو عارف سبحانه وتعالى كم واحدة داخلين الغرفة دي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخدي بالك، خدي بالك بعد النقطة مهمة قوي، ركزوا عليها يا بنات. الله سبحانه وتعالى، ايه الحكاية يا مؤيس؟ ربك سبحانه وتعالى اقرب منك، اقرب اليك من اي شيء، اقرب اليك من نفسك. وناخد بالنا هنا من ان الله سبحانه وتعالى جعلك تدخل، وفقك لانك تسمعي، ومش بس كده، وفقك لانك تفهمي، ويا سلام لو وفقك لانك تقولي. تخيلي، يعني خلاكي تدخلي الغرفه، خلاكي تسمعي عقيده، فهمك العقيده. يا رب يوفقك انك تقولي بقى العقيده دي لغيرك. اوعى تفتكري ان انا شاطره، لا انت مش شاطره، انت وربنا وفقك واستعملك في طاعته سبحانه وتعالى. فاحرصي على هذا الصغر، كل واحدة منكم على صغر. لما ربنا يوفقك انك تدخلي وتسمعي وتفهمي، يبقى اعرفي ان ده خير كثير. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا، ها، يديله فلوس، ها، يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا يعني الخيرية ان انا ابقى فقيها. ايوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوة، الخيرية ان انت تكوني فقيرة، هي دي الخيرية بتاعك. ويعلم ان عندك من الخير ما يجعلك تسمعي وتتأثري وتدرسي وتقرأي وتتفقهي لتكوني جند من اجنابه. تخيلي هو يستعملك كجند من اجنابه وانت قاعدة تضيعي في الوقت وتضيعي في عمرك وفي التفاهات وفي ها. فلازم يا جماعة نعرف ان الكلام اللي احنا بنقرأه مع بعض ده وبندرسه مع بعض ده، اقسم بالله في غيرك ما يفهم ولا يعرف حاجة خالص من الكلام ده. طيب، ويكون اقرب اليه من نفسه، طبعا يعلم فلا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارض. انت طبعا لو حيطة قدامك مش هتشوفي اللي وراها، ولكن البصير يرى كل شيء. البصير يرى كل شيء. السميع يسمع كل شيء. الباطن ولا يحجب عنه ظاهر باطن، بل الباطن له ظاهر. والغيب عنده شهادة، والبعيد منه قريب، والسر عنده علانية. فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد. لو احنا فعلا عملنا بالأسماء والصفات، والله سيكون خير كثير. الأحد الفرد القدير الأزلي، الصمد البر المهيمن العلي. أسماء كتير النهاردة. الأحد، طبعا الأحد كلك هتقول اللي هو واحد، لا، الأحد ليس له ند وليس له بص. يعطف الأشاعرة أدخلوا الفلسفة في العقيدة. فكلمة الوجود واجد الوجود الكلام ده كله ليس من ديننا في شيء. حاضر هقول لك. طبعا الكلام ده كله ليس من ديننا. الألفاظ نفسها يا عفيف، الألفاظ اللي الفلاسفة يا جماعة بيستخدموها ألفاظ معلش يعني بتدارك كده مكلكعة، ودي يا جماعة دايما طريقة الجاهل. الجاهل يعمل ايه؟ لانه جاهل له خطتين، وافهموا الكلام ده كويس علشان ما تقعدوش تدندنوا لكل حد. الجاهل عنده خطتين بيواجه بيهم الناس. الخطة الاولانية ودي الاكثر شيوعا، انه يتهمك ان ما عندكيش ادب في طلب العلم. يعني لما تيجي تسألي يقولك ايه ده، انت بتسألي الشيخ، انت بتسألي معرفش ايه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اختي ده مش طلب علم. ما يجوز يا اختي، فين ادب طالب العلم؟ ما فيش حاجة اسمها ادب طالب العلم، عشان بس تبقوا فاهمين. شرعنا ما فيهوش ادب طالب العلم وقلة ادب عادية، شرعنا كله ادب. انت مفروض بتبقي مؤدبة مع الناس كلها، لكن ان انا اقول ادب طالب العلم لابد ان انا اتي بدليل. ولا دليل، فيش حاجة اسمها يا جماعة في الشارع اسمها ادب طالب العلم، لان الطبيعة ان اي مسلم مؤدب وانه بيعامل الناس وبيتقي فيهم يتقي الله فيهم كلهم. فاللي يقول لك ادب طالب العلم قولي له قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، هات لي حديث واحد يقول ان المتعلم له ادب غير اسمها حلية طالب العلم. يعني ما ينبغي ان يتحلى به اللي بيطلب علم من صبر من صبر وتأني يا فيف، لكن ملوش علاقة ابدا في معاملتك مع اللي بيديك، لان طبيعتك ليس منا من لم يوقر كبيرا. الطبيعي يا فيف ان الانسان يكون عنده حسن خلق مع الاخرين، لا تختص بشيخ او بقابا. فما فيش حاجة اسمها ادب طالب العلم. اللي يقولك ادب طالب العلم ده انسان عاجز مش عارف يرد على الطلبة بتوعه، فيقولك تأدبي واوعى تسألي. طب هو ايه قلة الادب ان انا اسأل؟ يعني النهاردة لما واحدة تقولي يعني ايه الصمد، ما فهمتهاش، عاديها، او اديني مثال على كلمة الصمد، ايه قلة الادب في كده يعني؟ ولكن هو لانه جاهل فلازم ايه يسكتك وتباني ان انت وحشة عشان انت بتسألي. دي الخطة الاولانية. معايا؟ هاتيلي فيها حديث يا عائشة، انا معاك، افتحي اي كتاب يعجبك وطلعي منها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده، ولميها يا عائشة وبعتيها لي على الخاص، وانا اوعدك اني هدرسها لكم. خلاص والله يا جماعة، اي واحدة منكم تطلع كل الاحاديث الواردة في ان طالب العلم له اداب تختلف عن الاداب العامة، لمولي الاحاديث كلها. تمام؟ وانا على استعداد ان اللي هتعمل منكم هذا البحث هندرسولها ان شاء الله في حلقة منفردة، هندرسولها ان شاء الله في حلقة، يعني حلقة تبقى للكل. تمام؟ يبقى بيني وبينكم احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش عايزة اثار، عايزة احاديث فقط، عايزة احاديث فقط. تمام؟ حلو. طيب لما انا اجي اقول يبقى دي الخطه الاولانيه اللي الجاهل بيعملها، ان يقول لك انك مش مؤدبه وعيب لما تسالي وانت كده لم تلتزمي بادب طالب العلم و و و دي الخطه الاولانيه. الخطه الثانيه بقى يا عفاف ان يقول لك كلام كبير قوي فما تفهميهوش. يعني كثير جدا يا جماعه لما اقول لهم يلا حصه عقيده يقولوا لي لا لا لا العقيده صعبه جدا مش ممكن تتفهم. مين اللي ادى الفكرة دي للناس؟ ان استخدموا كلام الفلاسفة لدرجة ان انا لما بصيت في كتاب العقيدة بتاع اولى اعدادي ازهري حسيت ان انا بقرأ كتاب فلسفة، مش كتاب، معلش ده مش كتاب فقه ولا كتاب حديث ولا كتاب، ده كتاب فلسفة. وان الموجود لابد ان يكون له وجود، والواجد لابد ان يفعل ما عرفش ايه، كلام مكلكع. تحسي ان كلام يعني مكان كبير وانت تايهه فيه. تعالي بقى افتحي اي كتاب عقيده من كتب سلفنا الصالح، ها بالظبط كده، افتحي بقى اي كتاب عقيده من كتب سلفنا الصالح تلاقيها في منتهى البساطه ومليئه بالاحاديث وبالايات. هو ده يا جماعه اللي عايزين يعملوا فينا، ان احنا نبقى جهله. فاللي يدرس عقيده اشعريه هيجد نفسه في الاخر ايوه جاهل. بنت ايه يا طيف؟ انا بتحضر عندي واحده في المعهد استاذ التوحيد في جامعه الازهر، استاذ التوحيد في جامعه الازهر، بتقول لي والله العظيم انا اول مره في حياتي اسمع اللي انت بتقوليه ده. وكنا بناخد ساعتها في ادله العلو، لان طبعا خدوا بالكم العقيده الاشعريه بتنفي الصفات، فكنا ناخذ في العلو وادله العلو 26 دليل من الكتاب والسنه. قالت لي انا اول مره في حياتي اسمع الكلام اللي حضرتك بتديه ده. قلت لها طيب انت راجعي الكتب والاحاديث، لو لقيتيني في الكتب اي كتاب من كتب السلف الصالح، فتح المجيد، معارج القبول، التوحيد، اي كتاب عقيده من كتب السلف الصالح هتلاقيها يسيره جدا وسهله جدا. ولو اي حاجه وقفت معاكي ارجعي لي فيها بشرحها لك. سهله يا جماعه والله، ما احنا بندي عقيده اهو. حد منكم مش فاهم حاجه في اللي احنا بنديه؟ ولكن هم مش عايزين كده. ليه؟ خدي بالك دي خطط ممنهجه، لانك لو عرفتي عقيدتك هيبقى ليكي ان تقولي اريد شرع الله، انا بحب العقيده، الله عز وجل بقى نمره واحد في حياتي، انا بقى عايزه ايه؟ نطبق شرع الله. يا خبر ابيض، عايزه تطبقي شرع الله؟ تتجننتي؟ فشوفي هو ده الفكر. طبعا يا ساره، طبعا العقيده الاشعريه والاشعريه من الفرق الضاله، بينزلي روابط الفرق الضالة يا منورهان الله يكرمك. احنا ان شاء الله يا جماعة لما نقطع شوط شوية في العقيدة اهل السنة هبتدي اديكم ان شاء الله الفرق الضالة، نبدأها من اول وجديد. طيب الاحد الفرد، الاحد الفرد مش مقصود بيه ان هو واحد بس، لا ملوش ضد. واياك يا حبيبتي، حاضر هديكي حالا الرابط بتاع الاشعرية يا عفاف. ملوش ضد، ملوش ند، ملوش شريك، محدش يقدر يحرك ذرة من ذراته. تأملوا بس، تأملوا بس يا جماعة، دي طريقة المرجئة. المرجئة اللي لم يروا، لا طبعا، يعني ايه متعلمة بقدر عالي من اخلاق المسلمين؟ ما هو للأسف المسلمين لما خابت احوالهم وبقى عندهم من الوهن، ها عندهم من الوهن وعندهم من الضعف وعدم إقامة الحق وعدم قول الحق، بقى حالهم زي ما انت شايفة كده، بيتقتلوا وبيتاخدوا من الشوارع زي الكلاب، أسوأ من الكلاب. مين اللي عمل لنا كده؟ المرجئة يا أم عمار، المرجئة اللي لا يرفعوا للحق كلمة. ده ربنا يهديه، لا ربنا ياخده، وده نطبطب عليه، هو مش مفروض نقول عليه كده. ليه مش مفروض نقول عليه كده؟ هو جهر بمعصيه، هو ما استصرش بمعصيه ببيته يا ام عمار. امتى انت تستري وتطبطبي؟ يا حبيبتي لما يكون هو، ها لما يكون هو عمل كده ببيته وهو قافل عليه الباب. لكن لما ربنا يسلط عليكي وعلى اهل بيتك واحد شرير ويجهر بهذا الشر، واحنا نقف نبص عليكي ونقول يا خبر ابيض يا ام عمار ايه ده، لا لا لا سامحيني، يبقى احنا كده عندنا في قلوبنا وهن وضعف. هو ده بقى ميزه يا جماعه دراسه العقيده. دراسه العقيده تجعل في قلبك قوه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بئس اخو العشير، مش كان مسلم يا ام عمار؟ مش كان مسلم ولا ما كانش مسلم؟ لما النبي قال على الرجل بئس اخو العشير، ها كان مسلم ولا ما كانش مسلم؟ طب ليه النبي قال عليه كده؟ لانه يجهر بسوء الخلق. لازم يا جماعه نتعلم ديننا، لانه يجهر بسوء الخلق. ف فمن يجهر بشيء فلا حبا له ولا كرامة. امتى احنا بقى نستر ونطبطب ونداري؟ لما يكون واحد في بيته قافل على نفسه بيعترف بينه وبين رب، لا ما اجهرش، انا ما اتكلمش عليه خالص ولا يجوز لي ان اتكلم عليه. لكن تخيلي واحد يشرب، فمن لا يجهر بالحق ليس له حق. كده الصوت وصل؟ لا، ما هو الصوت بيقطع وبيرجع، ما تقلقوش. الله يكرمكم يا جماعه الاشراف، ما حدش يقفل الصوت على حد. انا بفضل الله عز وجل عندي القدره اني ارد على كل واحده كويس جدا واعرف هقول لها ايه. فالله يكرمكم، ما حدش يقفل الكتاب على حد، سيبوني انا هعرف ارد. ما فيش حاجه اسمها ان واحده عايزه تقول، احنا لسه بنقول اهو ان الجهله اللي ما بيعرفوش يردوا بيقفلوا الكتابه ويقفلوا الاسئله ويقول لها ده مش طلب عين. لا، تمام، سيبوها تقول اللي هي عايزاه وانا هعرف ارد عليها. فبصي يا ام عمار، اياكي ان لا تكوني من خير الامه. اوعي انك ما تكونيش من خير الامه، تامري بالمعروف وتنهي عن المنكر. لازم لما تشوفي حد بيجهر بالباطل تشدي عليه قوي. اوعي يبقى عندك وهن، تشدي عليه. اللي يجهر بالباطل ده اديله، على دماغه زي ما بيقولوا. ليه؟ لانه يجهر بالباطل. فاهمة ازاي؟ امتى تعملي كده؟ لما يكون هو بيستسر بالباطل. هو في بيته؟ لا، ماليش دعوة بيه. لكن انت على قيادة وعلى ثغر وتعصي ربك، لا ادفع، سيب هذا الثغر، لا يلزمك هذا الثغر. يبقى عنده وهن؟ لا ادفع، ما يلزمنيش. تخيل يا ام عمار لما يبقى ابن تيمية هو شيخ الازهر، ابن تيمية شيخ الازهر، ويقول والله لا اترك باطلا في شرق او غرب او شمال او جنوب الا قضيت عليه بفضل العقيدة. تخيلي ده بقى، تخيلي لما ده بقى يجي يقولك والله مش عارف انا زعلان ومعتكف في البيت. زعلان ومعتكف في البيت؟ خلاص سيب مكانك. زعلان سيب مكانك. واحد يشيل العقيدة السنة واهل الجماعة ويحط بدالها عقيدة اشعرية فاسدة. ولما يسألوه ما هو القرآن؟ عندي الفيديو انزله لكم ان شاء الله على الخاص، ما هو القرآن؟ يقول معاني، كل يفسرها بحسبه. والله سمعها بودني. عارفة يعني ايه معاني يا معمر؟ يعني الآية دي انت تفسريها زي ما انت عايزة، ولا فسرها زي ما انا عايزة، وهي تفسرها زي ما هي عايزة. لا، ده موقع قيادة، ده مش عيل صغير بيتكلم من بيتهم. لا، تمام، طبعا. فدي ناس قال لها السلام والعافية، لا اتكلمي وقولي ده من دينك. مش عارفة والله كان برنامج ايه، بس انا عندي كان مع محمود سعد، ده من دينك، ده من دينك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لازم يبقى عندك قوة في المواجهة. لقيتي حد بيجهر بمعصية، انزلي واشتميه وهزقيه وبهدليه. عندك حد بيسر المعصية، لا طبطبي عليه واحتضنيه ونبهيه بالراحة. ها؟ وقولي بالراحة، لانه بيستسر المعصية جوه بيته. لكن في العلن لا، انت لها. طيب الاحد الفردي بقى قلنا الاحد اللي ملوش ند، ملوش ضد، ملوش شريك، لا متصرف معه، فهو احد في الوهيته لا معبود بحق سواه، ولا يستحق العبادة إلا هو. ربنا يا معمر دايما قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دايما يبقى عندك من جوه قوة إعلاء كلمة لا إله إلا الله. والله يا معمر لو أنت تخيلي واحد في أي مجلس بيشتم في أبوك أو بيشتم في أمك، هتقولي كده؟ هتقولي ربنا يصلح حاله وربنا يهديه؟ تخيلي ده واحد بيخرب في دينك ويلبس الحق بالباطل، يعني واحد بيخرب في دينك وبيلبس الحق والباطل، أيهما أولى؟ اللي بيشتم فيكي أو في أمك أو في أبوكي، ولا اللي بيلبس على الناس دينهم إن أنتِ تواجهيه وتقفي له؟ أنتِ مش هتواجهيه وتقفي له، هتروحي تضربيه. اللي بقولنا فاتحة يا جماعة، أنتِ مجرد إن أنتِ هتقولي بس، ها؟ بالظبط كده، لو هو وهو يا ماما وهو يا حبيبتي قال النقاب زي اللحمة، أنا سمعتها منه. تمام؟ ماليش دعوة. بصي احنا لينا الظاهر يا عفاف. بصي يا جماعة، بطلوا نقول يمكن من جواه يكون كويس. مفيش حاجة اسمها من جواه، أنا مش مطلع على اللي جواه ده وحش ولا حلو. أنا ليا اللي الشخص بيقوله. أنا ليا ما قاله الشخص. أنت قلت كلام كويس؟ خلاص. أنت قلت كلام مش كويس؟ مشكلتك. أنا ليا الظاهر. تمام؟ ماليش دعوة يا عفاف لحد ما يهتدي. وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يا جماعة مين اللي هزم المسلمين في غزوة أحد؟ مين اللي هزم المسلمين في غزوة أحد؟ ها؟ واحدة شاطرة تقول لي بقى. مين اللي كان سبب هزيمة المسلمين في غزوة أحد؟ خالد بن الوليد. عائشة شاطرة، اللهم بارك عليك. خالد بن الوليد. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أصل خالد فيه خير وإن شاء الله هيبقى مسلم فنطبطب عليه؟ لا طبعا، لا طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم وحارب خالد، وكان يريد من الرماة أن يقتلوه. قال لهم ده رأس الأفعى، لو قتلتموه هننتصر. أنا ليا إيه؟ ده مين؟ ده خالد بن الوليد. يبقى أنا ليا إيه؟ ليا الظاهر، ما يظهر. الظاهر إن هو بيقول كلام غلط. تمام؟ خلاص، يبقى هو كلام غلط، ما يلزمنيش، هواجهه في اللي هو بيقوله. والله بقى على الحق، خلاص حلو قوي لما يبقى على الحق حبيبي وهحتضنه وانا وهنبقى انا وهو على الحق مع بعض. تمام؟ يبقى اذا ما اقولش يمكن يكون، لا، يمكن دي في علم الغيب. انا ما دخلت علم الغيب. مشكلته برضو يا عفاف مع خلاص هو وهو جاهل، له امر بمعروف ونهي عن منكر. وبعدين مين ده اللي جاهل؟ هو شيخ الازهر المفروض يبقى جاهل؟ وهو جاهل له اني ارد عليه وابين له جهله. وقت ما يعرف خلاص بقينا حبايب مع بعض، لكن ما اسكت وما التمس الاعذار. التماس الاعذار يا جماعه والحاجات دي في الخصومات الشخصيه مش في الدين. الطبطبه، ها، والتماس الاعذار دي يا جماعه في المشاكل الشخصيه، يعني جارتي اتقت لي، معلش يمكن متضايقه، جوزي كان متعصب، معلش اصل الشغل مضايقه، ها، بنتي متعصبة، معلش أصل كذا، ده فيما بيننا. لكن في دينك ده مش بتاعك. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لا، أنا عندي بقى يا حبيبتي فيديوهات كتير للشيخ ابن عثيمين بيتكلم على ناس كتير من أهل الضلال وبيرد عليهم، والشيخ نصر الدين الألباني بيناظرهم. ان شاء الله خليكي معايا على الخاص يا عفاف، وانا اديكي ما يقرب من 20 فيديو للشيخ ابن عثيمين وللشيخ الالباني، وهو يرد على اهل الباطل ويعينهم بالاسم ويحذر منهم. بس عشان تبقي عارف، انا مضطر اسيبكم عشان عندي فقه دلوقتي في منبر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.